المزمور الثاني، مزمور لداود حينما هرب من وجه أبشالوم دي. يا رب ما أكثر مضايقين، كثيرون قائمون علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. أما أنت يا رب فترسم لي مجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب أصرخ فيجيبني من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت استيقظت لأن الرب يعبدني. لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين علي من حولي. قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل أعدائي على الفك، هشمت أكمام الأشرار. للرب الخلاص على شعبك بركته.